التمني في العادة لا يكون له أسباب، إنما هو فكرة اختبرت في ذهنك وفي قلبك وعايز توصل لها، بس ما انتش قادر، ما فيش أسباب تعينك على هذا التمني. لو طول ما في أمل ممكن، الأمل بسبب والتمني بغير سبب. ولذلك نسفل في الأمنيات يعني يصل إلى المستحيل، يصل إلى المستحيل، لأنه بفكره بيصعد به الأمل إلى ما لا يتخيل وما ليس له أسباب. عشان كده في الحديث ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم إلا ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد تزني وزناها البطش، واليد تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، وبعدين قال: والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأي إنسان ارتكب شيئا بهذه الجوارح اسمه زنا. زنا لغوي مش حكمي، الزنا الحكمي هو الزنا المعروف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا زنا بفرجه ثبت عليه حكم الزنا. أما واحد إذا ضرب واحد بإيده، إذا خبط واحد برجله، والكلام ده اسمه زنا الجارحة، زنا اليد، زنا الرجل، زنا الفم، تمام؟